بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام العابد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب التوحيد باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه وقوله جل ذكره إليه يصعد الكلم الطيب. وقال أبو جمران بن عباس لما بلغ أبا ذر رضي الله عنه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخي لم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتي الخبر من السماء. وقال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. وقال ذي المعارج الملائكة تعرج إلى الله. ولدثنا إسماعيل ولدثني مالك نبي الزناد عن الأعرج نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تتعاقبون فيكم ملائكة من الليل وملائكة من النهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه أنا لا نزال في كتاب السنة. يقول رحمه الله كتاب التوحيد. يقول رحمه الله باب قول الله تعالى تعرج الملائكة. باب قول الله تعالى تعرج إليه الملائكة والروح. يعني الملائكة تعرج ترتفع تطلع إلى الله تعالى وتقدس بأمر العباد. الناس يكتبون ناس على يمينك الشرك يكتبون وناس يجولون في الأرض وناس ينظرون في الصلوات مع المسلمين وناس كذا وناس كذا إلى آخر. الملائكة كثير في الأرض ينزلون يطلعون إلى الله تعالى. قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. قوله تعالى تفسير قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب من الذي يرفعه والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب كل كلام طيب ما يرتفع إلا بعمل صالح. إذا كان لك عمل صالح ارتفع كلامك الطيب كله ذكر الله والتسبيح والتهليل وغيره والطواف وغيره هذا كله أعمال طيبة. لكن متى ترتفع الكلم الطيب يرفعه إلى الله تعالى وتقدس. هذا يدل على أن الله تعالى وتقدس مرتفع وأنه على عرش استوى وأنهم تعرج إليه الملائكة والروح فوق يصعدون إليه تعالى على وارتفع وصعد واستقر تعالى. وقال أبو جمران بن عباس بلغ أبا ذر موعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخي لم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتي الخبر من السماء. وقال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال نصر بن عمران وقال يعني ابن عباس أبو جمران نصر بن عمران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه سمع بخبر النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث بمكة فأرسل أخاه قال اذهب فانظر إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. انظر يأتيه الخبر من السماء ينزل إليه الوحي من رب العالمين تعالى وتقدم. فجاء أخو أبو ذر فرجع ولم يجد شيئا قال ما أخذت شيئا لا يمرح أنا. فجاء أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه والرسول مختفي هناك فرأى بين الركنين وجاء إليه كان يبحث وجلس شهر وهو يبحث عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يبين نفسه ويخشى أنه يفرح الرسول أو أنه يعلم قريش مكانه أو كيف يعلمونه. وجلس شهر لا يدري وين الرسول وهو سجين. فلما أخذ الشهر رآه علي رضي الله تعالى قال أنت ما تفعل هنا تروح وتجي تبحث عن شيء من ثلاثة. قال أنا آمن قال نعم ذهب به إلى بيته فقال أنا أبحث عن هذا ليزعم أنه يأتي خبر من السماء. قال وصلت إلى خير فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم عليه وهو بين الركنين فقال يا رسول الله أنا أبحث عن الدين ما الذي تدعو إليه وما الذي تريده فإني سمعت أنه يأتي الخبر من السماء. قال ما الذي تريد كم لك من يوم قال لي شهر يا رسول الله. قال ماذا تأكل لك الشهر قال زمزم الصبح عشرة شوية والعصر الثانية حتى كنت نحيفا وأصفر والآن شوف فصل يسأل له حكم من زمزم. قال فما يدريك أنه طعام وطعم وما يدريك أن زمزم طعام وطعم وشفاء سقم شفاء سقم في أبي داود وطعام وطعم في البخاري فتأتينا وما يدريك أنه طعام وطعم فاهم وشفاء الدخل الزمزم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنك لا تستطيع أن تتبعني يومك هذا. لا يا رسول الله كما ترى مختبئ، لكن اذهب إلى أرضك وإلى قومك، فإذا سمعت أني خرجت فتعافي. ذهب أبو غفار بن الغفار إلى قومه حتى سمع أن الرسول انتصر على قريش وأنه خرج من مكة وذهب إلى المدينة وأنه فتبعه هنا وجلس معه بالمدينة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وأول رجل أسلم من الأعراب، أول رجل أسلم من الأعراب أبو ذر بن الغفار رضي الله عنه. قال حدثنا يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك قال عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يعني اللي معك بالليل يكون في جنات من السماء يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، فيصعدون اللي باتوا يصعدون في الفجر واللي في الليل يصعدون في العصر، فيقول الله لهم ماذا تركتم عبادي؟ قالوا تركناهم يصلون ويذكرونك ويعبدونك ويوحدونك. قال ماذا يرجون؟ قال يرجون الجنة. قال هل رأوها؟ قالوا لا يا رسول يا ربنا ما رأوها. قال فكيف لو رأوها؟ قالوا كان أشد لها طلبا وأشد لها حبا. قال ما تعودون منين؟ قال تعودون من جهنم. هل رأوها؟ قالوا لا يا ربنا. قال فكيف لو رأوها؟ قال أشد لها بعدا وأشد حبا على أن لا يقتربوها. قال أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا الذي يفرح الإنسان، يعني أنهم يصلون في الصباح ويصلون في الفجر، يصلون في العصر ويصلون في الفجر، والملائكة تجتمع في العصر وتجتمع في الفجر دائما كل يوم، لك ملائكة أربعة في الفجر ولك ملائكة أربعة في العصر. قال رحمه الله قال خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يزعد إلى الله إلا الطيب إن الله تقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. ورواه ورقاء عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار أن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزعد إلى الله إلا الطيب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار قال أبي صالح التمام قال أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يسعد إلى الله إلا الطيب. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من تصدق بعدل تمرة من الطيب ولا يقبل الله إلا الطيب كما تقدم لا يرفع إليه إلا الطيب لا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى تقدم يربي هذا الصدقة الضعيفة الصغيرة يربيها لك كما لاحظ المثل يربيها كما يربي أحدكم فلوه، عشان الخيل ولا سيما المهرة الصغيرة التو مولودة يحرص العرب عليها لأنها تسوى بأسنانه، الفلوة هذه اللي توها مولودة تسوى بأسنانه يشتريها العرب بأسنانه. قال يربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون أمثال الجبال، هذا فضل من الله تعالى وسلم ومنا وعطف حنان على عباده الفقراء المساكين. وروى الحديث ورقاء عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى هذا سنة آخر. قال رحمه الله حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بأن عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الأعلى عبد سلالة قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد قال عن قتادة قال عن أبي العالية عن أبي العالية قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن عند الكرب. أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء عند الكرب وهو قوله اللهم لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والسبع رب العرش الكريم. يقول ادعوهن عند الكرب أو هم أو غم دعا بهن، فهذه مجربة، هذا الدعاء مجرب. إذا كنت مكروبا الإنسان أو مظلوم أو تستخدم على سلطان ربما يظلمك أو على أمين أو على قاضي محكمة أو على أي إنسان مكروب وتخشى أن يأتي أليك، فقل هذا الدعاء الله لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، فلا يضرك لا يضرك إطلاقا، لا يضرك لا أمير يظلم ولا قاضي يظلم ولا أمير ما يضرك بإذن الله إذا قلت هذه الكلمات. والكرب ينبلي، الكرب بإذن الله ينبلي. قال رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان نبي عن ابن أبي نعم أو أبي نعم شك قبيصة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وعيسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذي هيبة فقسمها بين أربعة حاء. قال حدثني ساق النص قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان نبي عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال فعز علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربة ذا فقسمها بين الأقرى بن حابس الحنظلي ثم عدي بني مجاشع وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين ألقمة بن علاسة العامري ثم عدي بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم عدي بني نبهان فتغيظت قريش والأنصار فقالوا يعطي صناديد أهل النجد ويدعنا. قال إنما أتى لكم. فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرب الوجنتين محلوق راسبا قال يا محمد اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يطيع الله إذا عصيته فيأمني على أهل الأرض ولا تأمنوني. فسأل رجل من القوم قتله وراه خالد بن الوليد فمنع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يمضي في هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السمع من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لأن أدركتم لا تقتلنهم قتل عاد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان بن سعيد سفيان بن سعيد الثوري قال عن أبي سعيد الثوري قال عن ابن أبي نعم عن ابن أبي نعم. عندكم أبو نعم وابن أبي نعم ضعيف جدا لا يخرج له البخاري، أما هذا فهو من الإسباد من أهل الإسلام الصحيح. قال حدثنا ابن أبي نعم قال حدثنا أو أبو نعم ابن أبي نعم أو أنا أبي نعم أو أبي شك البخاري شك قال حدثنا اللي شك قبيلة النعم نعم قبيلة. قال حدثنا أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال ثم حول الجنة ثم حول الجنة فقال جنني إسحاق بن منصور عاقب بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا عن أبيه عن أبيه مسروق قال عن ابن أبي نعم عن ابن أبي نعم قال أبي سعيد الخدري عن سعيد الخدري أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربته. هذا السند زيادة من علي هو اللي بعث الذهب الأول ما أفا إن الرسول قسم ذهيبة ولا ذكر من الأسد هنا ذكر من الأسد وما سببها أن علي بعث ذهيبة بتربتها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقسمها على أربع من صناديد قريش من ملقعة بن حابس ومنهم زيد الخيل من النبتين كان مع العايش ومنهم عينة بن بدر الفزاري ومنهم علقمة بن صناديد قريش صناديد العرب صناديد العرب. فقال المهاجرون والأنصار الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي أهل النجد ويدعونا فسمع بهذا وجمعهم في خيمة كما في القصة ثم خطبهم فقال أيها الناس أن يأتي رؤساء العرب تحدثا لهم فإن كل رجل يرجع إلى قومه ربما يتسبب الإسلام قومه. لهذا أن رجل أعطاه الرسول غنما بين جبلين فذهب يقول يا قوم أسلموا فإن محمد منها يعطي عطاء فلا يحصل فقط. فأسلم فأسلم الأمر بكامله علشان الغنم اللي تبعنا. الشاهد أن رؤساء قريش رؤساء العرب تألفهم الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال للأنصار أترغبون أن الناس يرجعون بشات وبعير وترجعون إلى خيامكم برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال رضينا بالله ربا وفي الإسلام الدين رضينا رضينا نعم. أقبل رجل غائر العين والرسول يقصد الغنائم فقال اعدل يا محمد. قال ويلك ما أعدل من يعدل أيأمنني مأمن كما لا يأمن أهل الأرض. فلما ولى قال قد أقتله يا رسول قال لا لا تقتله. فلما ولى قال يخرج مضئي هذا يعني من صلبه ومنري هذا يخرج أناسا أناس يخرج من أناسا وقد يقتلون أهل الإسلام والإيمان ويسبقون أهل الأوثان يبلقون من الدين وما يبلق السهم من الرمية يقرؤون القرآن ولا يجاوز الحنجرة ما يجاوز الحنجرة ما يسبق إلى القلب يقرؤونه بلسانه فقط. هذول حصلوا على وقت علي رضي الله عنه بالكوفة 50,000 من الخوارج يقتلون المسلمين والمؤمنين ويدعون الكفار ما ووجد يقول علي رضي الله عنه يقول اننا وجدنا ما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بعينه لو زكتين كذب المرة على الشعرات فكما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام أدركتم لأقتلنهم قال عليه الصلاة والسلام أدركتم لأقتلنهم قتل عاد عاد بعثها الله تعالى فجاء الصاعقة وماتت موتة واحدة فقتلهم مثل قتل هؤلاء قتلة واحدة. قال رحمه الله حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قوله والشمس تجري لمستقر الله قال مستقرها ذات العرش. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عياش بن الوليد عياش بن الوليد قال حدثنا وكيع بن جراح وكيع بن جراح قال عن الأعمش عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن إبراهيم التيمي قال عن أبي محمد قال عن أبي ذر عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أين تذهب يا رسول الله لما غربت؟ قال تذهب تحت العرش تحت العرش ثم تأذن طلوع يعني أذن لها فإذا جاء الوقت المحدد لم يأذن لها تسوى المغربها جاء آخر الزمان هي أول هي آخر الساعات العشر ساعات أشراف الساعة الكبرى هي آخرها طلوع الشمس المغربية حيث لا يقبل من أحد التوبة إطلاقا ويقبل باب التوبة. فمن قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد وشيء عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل وصلاة قبل غروب الشمس ففعلوا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة يعني مضيئة ناظرة يعني مضيئة لا نور ولا نور لأن القلب مستنير والصدر مستنير هي ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة اللي ما هي ناظرة ما تنظر إلى ربها. نعم. قال حدثنا عمرو بن عوف قال حدثنا خالد وهشيم خالد قال حدثنا وهشيم بن بشير قال عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم قال عن جرير عن جرير قال كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ نظر الى القمر ليله البدر. يقول جرير بن عبد الله البجلي كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاه والسلام اذ نظر الى القمر حيث لا يسحب ولا شيء فقال إنكم لترون ربكم تعالى وتقدس ليس له شبيه ولا نظير ولكن تمثيل يمثل لهم ترون ربكم كما ترون القمر هذا وليس البدر لا تضامون يعني لا تجتمعون ما تضامون كل إنسان اللي في البر واللي في البحر واللي في هنا واللي هنا واللي هنا ترون القمر ما تزاحمون في رؤيته ولله المثل الأعلى إنكم ترون ربكم لا تضع لا تجتمع ولا أحد يزاحم أحد ترونه كما ترون القمر أو كما ترون الشمس إذا طلعت ما تضامون في رأسك ما تضامون ما تتكلمون في رؤيته، فكل إنسان يراه تعالى وتقدس يوم القيامة. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة المغرب، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل الفجر وصلاة قبل المغرب فافعلوا، يعني العصر والفجر، العصر والفجر لأن تكون فيها الملائكة كما تفعل. قال رحمه الله تذنى ياسم بن موسى قال تذنى ياسم بن يوسف اليربوعي قال تذنى ابو شهاب بن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم عيانا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يوسف قال حدثنا عاصم قال حدثنا ابو شهاب قال عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم. انظر الاثنين هذول في اخر السنه تجتمعون دائما، واثنين في اول السنه محمد البشار ومحمد المسند في اول السنه يروي عنهم من امهات الست، وهذول في اخر السنه يروي عنهم من امهات الست. تقول عن جرير قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم عيانا. قال النبي عليه الصلاة والسلام انكم سترون ربكم عيانا يوم القيامة، ما يرى احد في الدنيا لكن يرى في الآخرة، ترون ربكم ولكن غير إدراك، نراه تعالى وتقدس ان شاء الله يراه عن المؤمنون ونحن مع المؤمنين نرى ربنا تعالى وتقدس في الجنة لكن بدون إدراك، ما ندركه تعالى وتقدس، انما نرى وجهه نور يكشف لنا وجهه ويراه الناس لكن بدون إدراك، يراه الناس بدون إدراك نور. قال رحمه الله تذنى عبدة بن عبد الله قال تذنى حسين الجوفي عن زايدة قال تذنى بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال تذنى جرير قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدة بن عبد الله قال رحمه قال حدثنا حسين الجعمي عن حسين الجعمي قال حدثنا زايدة قال حدثنا بيان بن بشر قال عن قيس بن أبي حازم عن جرير رضي الله عنه قال بمعنى الحديث الأول أنكم ترون ربكم تعالى وتقدم ترونه يكلمه العباد الصالحين الذين يدخلون الجنة يرونه بدون إدراك ويكلمهم تعالى وتقدس سلام عليكم تسمعون جميعهم شهادانهم تسمعه يسلم تسليمه يسلمه يقول سلوني ما استحيتم وكلما تريدون عندي إنني أنا أرحمه. فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي فيه جميع رسل فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله الله أكبر فيبايع هذا الشخص معجلا كأنك لا تدري بلى سوف تعلم إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون بالقمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون بالشمس ليلة ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه ويتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها شافعها أو منافقها حتى إبراهيم فيأتيهم الله ويقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاءنا ربنا عرفنا فيأتيهم الله في سورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ويتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها ولا يتكلم يومئذ الرسل إلا الرسل ودعوا الرسل يومئذ اللهم سلم وفي جهنم كلالي مثل شوك السعدان الرئيس السعدان. قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق بقي بعمله أو الموثق بعمله ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه ثم ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار ومن الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه ممن شهد أن لا إله إلا الله فيعرفونه في النار بأثر السجود تأكل النار من آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود ويخرجون من النار فتمتع جوبا يكب عليهم ماء الحياة وينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم أمرق الله من القضاء بين العباد ويقى رجل مقبل بوجهي على النار وآخر على النار دخولا الجنة فيقول أي ربي اصرف وجهي عن النار فإنه قد كشفني ريعها وأحرقني ذكاؤها فيدعو الله بما شاء يدور ثم يقول الله هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره ويعطي ربه من عود وما أتيك ما شاء فيسلم الله وجهه عن النار فإذا أقبل على الجنة وراء سكت ما شاء الله يسكت ثم يقول أي رب قدمني إلى باب الجنة فيقول الله لو ألست قد أعطيت عود ومواثيك ألا تسألني غير الذي أعطيت أبدا وإليك يا ابن آدم ما أقدرك فيقول أي رب أدعو الله حتى يقول هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره ويعطي ما شاء من عود ومواثيك فيقدمه إلى باب الجنة فإذا قام إلى باب الجنة إن فقد له الجنة فرأى ما فيها من الحمرة والسرور فيسكت ما شاء الله يسكت ثم يقول يا ربي أدخلني الجنة فيقول الله ألست قد أعطيت عود ومواثيك ألا تسأل غير ما أعطيت فيقول الله إليك يا ابن آدم ما أقدرك فيقول يا ربي لا أكونن أشقى خلقك فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه فإذا ضحك منه قال أدخل الجنة فإذا دخل قال الله له تمنى فسأل ربه وتمنى حتى إن الله لا يذكره يقول كذا وكذا حتى انقضت بالأمان قال الله تعالى لك ومثله قال طعم يزيد أبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا حتى إذا حدث أبو هريرة إن الله تبارك وتعالى قال ذلك له ومثله معه قال أبو سعيد الخدري وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك ومثله قال أبو سعيد أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك وعشرة أمثاله قال أبو هريرة فذلك الرجل آخر للجنة دخولا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا عن جهاد الزهري قال عن عطاء بن يزيد الليثي قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل ترون الشمس لا تضامون برؤيتها صحوا أو ترون القمر قالوا نعم فتضامون برؤيتها قالوا نعم قال إنكم سترون ربكم كذلك يعني بدون إدراك ترون ربكم تعالى وتقدس بدون إدراك يوم القيامة رؤيته تكفي بدون إدراك ترون ربكم وترون وجهه جل وعلا بدون إدراك نعم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع يقول إن الله يجمع الخلائق يوم القيامة فيقال لهم من كان يعبد القمر فليذهب مع القمر إلى النار من كان يعبد الشمس فليذهب مع الشمس إلى النار من كان يعبد الطواغيت فليذهب مع الطواغيت إلى النار ثم تبقى هذه الأمة فيها شافعها وتبقى هذه الأمة فيها شافعها فيها منافقوها وفيها غبر أهل الفساد يعني اليهود والنصارى الذين أسلموا برسلهم وأسلموا بالرسول عليه الصلاة والسلام هذول مع أمة محمد يبقون الذين أسلموا وآمنوا بالأنبياء وآمنوا بالرسول يبقون مع أهل الكتاب أما الشبع المنافقون فيبقون مع أمة محمد ثم بعد ذلك في الكسر من النور المؤمنون داخلهم والمنافقون خارجهم فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكان فيأتيهم الله تعالى وتقدم يقول أنا ربكم فيقولون نعود بربنا ميتا ثم يذهب ثم يأتيهم فيقول أنا ربكم فيقولون نعود بربنا ميتا فيأتيهم الثالثة فيكشف عن ساق فيعرفونه يوم يكشف عن ساق يدعون إلى السجون فلا يستطيع المنافق ما يستطيع يسجد فيجري يرجع إلى وراء نعوذ بالله ويسجد كأن ظهره حجر يصير ظهره حجر ما يمكن يسجد يرجع إلى وراء يصيح على وراء نعوذ بالله ويضرب الصراط بين الآخرين ويضرب الصراط بين ظهري جهنم تراب أحر من الجمر وأدق من الشعرة أدق من الشعرة وأحد من السيف يعبروه الناس يعبروا هذا الجسر اللي فوق هذا حكم الله بهذه الورود على هذا الجسر حكم تعالى ورود الناس جميعهم على هذا الجسر ودعوة الأنبياء اللهم سلم سلم واقفين على جنبة الصراط هنا وهنا دعواهم اللهم سلم سلم والعالم تعبر العالم تعبر ناجم النار منتظرين المؤمنين ورود بعده صدر والكافرون لهم ورد بلا صدر معقون أنا أول معقون أنا وأمتي أول من يجيب كل الرسول عليه الصلاة والسلام أكون أنا وأمتي أول من يجيب الصراط أول من يجيب الصراط ويبقون في قنطرة بين الجنة والنار وفي جهنم كلاليب في جهنم يعني في هذا الصراط في هذا الجسر في كلاليب يقطف الإنسان ترميه في جهنم بعضهم يعبر الجسر مثل الأول مثل الأول بعضهم مثل البرد وبعضهم مثل الخيل وبعضهم مثل الجيش وبعضهم يركض على جنوده وبعضهم يزحزح وبعضهم إلى آخره لهم صفات ذكرهم في حديث آخر مثل شوك السعدان قال هل رأيتم السعدان مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان السعدان موجود اللي يخرج إلى ركبة بين الصائف يجد السعدان شوكه السعدان مفروش يجد شجرة مفروشة إذا مثل توبك ما ينتبه هذه ثلاثة ألاف تقول منها مفروش في الأرض شوكه ما حجر ما يقدر أحد يتخلص منه وهو غير الشجرة اللي يقول تنفتح لك يعني. هذا السعدان لا تقف في الأرض غير أنه لا يعلم ما قدر عزمها إلا الله غير أنه لا يعلم ما قدر هذه الشجرة إلا الله تعالى وتقدر يعني لها قدر عظيم اللي تنفتح الناس وترميهم في الجانب ثم يتجلى إذا فرق الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أم الفرائج أن يخرجه إذا فرق الله تعالى وتقدس من القضاء بين عباد أرسل الملائكة يخرجون برحمته من قالوا في جهنم من المؤمنين فتجد جهنم قد أكلت الجسد كله إلا موضع السجود الجبهة الوجه ما تأكله النار إلا موضع السجود أو ما تأكله النار ويخرجون من جهنم من أمر الله به في إخراجه ويصب عليهم ماء الحياة فينبتون يصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة من السيل عن تلفات الوادي فينبتون حتى ينتهون ثم يدخلون الجنة ثم يفرق الله من القضاء بين العباد ويوقع رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار ويقول فيفرق الله مع خلقه بين العباد ويخرج من أراد الله تعالى رحمته من جهنم ويدخل الجنة ويبقى واحد أخرج أو آخرهم أخرج من جهنم وألقي بين الجنة والنار إلا أن وجهه على جهنم وكفاه على الجنة ويقف على الموت فيقول الله له فيقول هو لربي يا ربي أدخلني الجنة اصرف وجهي عن جهنم فيقول هل تسألني غير هذا السؤال قال لا وعدتك وجلالك أعطني مواثيق يعطيه مواثيق يعطيه أيمان ويحلف وعدتك جلالك لا أسألك غير هذا السؤال فيصرف وجهه عن جهنم إلى باب الجنة ثم يسكت ثم يسكت يسكت يسكت يسكت ثم يقول يا ربي تقربني من باب الجنة فيقول ألم تأتني مواثيقك وعهودك وأيمانك أنك ما تسألني غيره ما أغدرك ولا ابن آدم ما أكذبك وما أغدرك وما أخوانك فيقربه من باب الجنة تبين حتى يشوف الجنة كلها فيسكت وجه يسكت يسكت ثم يقول يا ربي أدخلني الجنة مع العالم هذا لا سير نشعر فيقول لما أخذ عليك مواثيق وعهود حتى يتكرر ثم يضحك ربنا فيه أن الله تعالى يضحك وأن يضحك أن يليق بجلاله وجلاله وعظمته دون تشبيه ولا تعطيه ولا تمثيل ربنا يضحك يثبت له أنه يضحك تعالى وتبتس والضحك كمال كمال لرب العالمين صفة كمال يضحك مولانا تعالى وجه عبده الضعيف المسكين حيث يدخله الجنة ويرى قصورها فيضحك ربنا تعالى ضحكا يليق بجلاله وعظمته يثبت الضحك حقيقة بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل فيدخله الجنة ويعطيه مما منها مثل الدنيا وأمثالها وعشرة أمثالها إلى آخره. قال أبو هريرة ومثله معه. وقال أبو هريرة يقول ومثله معه. وسعيد الخدري يقول عشرة أمثاله. وقال أبو هريرة هذا اللي سمعت أنا سمعت كذا. قال أبو جراح أن سمعنا أن الرسول يقول عشرة أمثاله. قال رحمه الله دفن يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله نرى ربنا يوم القيامه قال هل تضارون في رؤيه الشمس والقمر اذا كان الصواب قلنا لا قال فانكم لا تضارون في رؤيه ربكم يومئذ الا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال ينادى مناد ليغضب كل قوم الى ما كانوا يعبدون فإذا وصاب السليم مع سليمهم وصاب الأوسان مع أوسانهم وصاب كل آلهة مع آلهتهم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب. ثم يتاب جهنم تعرض كأنها سراب فيقال لليهود ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزير بن الله. من قالوا كذبتم لم يكن لله صاحب ولا ولد فما تريدون قالوا نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون فيقولوا كنا نعبد المسيح من الله فيقالوا كذبتم لم يكن لله صاحب ولا ولد فما تريدون فيقولوا نير أن تسقينا فيقالوا اشربوا فيتساقطون حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر فيقال لكم ما يحبسكم وقد ذهب الناس يقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا سمعنا منادي ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنا ننتظر ربنا. قال فيأتيهم الجبار فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فلا يكلموا إلا الأنبياء فيقولون هل بينك وبين آية تعرفونه قالوا نعم والساق فيكشف عن ساق فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمع فيذهب كيما يسجد فيعود باره طبقا واحدا ثم يتاب الجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله ما الجسر قال مضحضة مذلة عليه قطاطيف وكلاليب وحزكة مفلطحة لا شوكة عقيفاه تكون بنيتي يقال لا سعدان المؤمن عليها كالطرب والبرق وكالريح وكجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش وناد مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يصحب صعبا فما أنتم بأشد إليه مناشدة بالحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ الجبار. وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فيقول الله تعالى اذهبوا وما وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار فيأتون وبعض قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فما وجدتم في قلبي مثقال نصف دينار فأخرجوا فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فما وجدتم في قلبي مثقال ذرة من إيمان فأخرجوا فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد فلن تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يزن مثقال ذرة وإن تك حسنته ضاعفا فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. فيقول الجبار بقيت شفاعتي فأقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر يفوى الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون في حافتين كما تنبت الحبة في حمل السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة وما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان من أهل اللز اللي كان أبيض فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعلوا في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة فيقولون أهل الجنة أولى يتقى الرحمن أدخلهم الجنة بخير عمل عملوه ولا خير قدموه فيقال لكم ما رأيتم مثله معه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا خالد قال عن سعيد قال عن زيد عن عطاء عن زيد بن ثابت عن زيد ايوه عن عطاء عن عطاء بن ابي رباح قال عطاء بن ابي يسار عن عطاء ابن ابي يسار ابن ابي يسار الليث قال عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول هل نرى ربنا يوم القيامة. ويقول ابو سعيد قلنا للرسول عليه الصلاة والسلام هل نرى ربنا يا رسول الله؟ قال إنكم ترونه كما ترون القمر لا تغامون في رؤيته. يعني كل إنسان يراه في البر والبحر وهو نائم وقاعد يسجد ما تغامون ما تزاحمون ما تزاحمون في رؤيته فإنكم ترونه ربكم كما ترون هذا ويكون تمثيل إن شاء الله ولا تعطيل ترونه كما ترونه بدون إدراك ترونه بأعينكم بدون إدراك. نعم. وعلى فيذهبوا أصحاب السليم مع سليم وأصحاب الأوثان أن يأتي الله تعالى في القوم فيذهبوا أهل الفل تذهب كل أمة تتبع كل أمة من كانت تعبد فيذهب أهل السليم مع السليم من كان يعبدون السليم فقال من تعبدون قالوا نعبدوا الصليب فيذهب إلى السليم من تعبدون يا النصارى نعبد عيسى بن مريم ابن الله قال كذبتم ليس لله أحد فهذول يقولون نعبد عزير بن الله إلى آخره الشاهد تعبد تتبع كل أمة من كانت تعبد فاستغفرون في جهنم نعوذ بالله حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبراته حتى يبقى من كان يعبد الله وحده لا شريك له من أي بر أو فاجر وغبراته من وغبر أهل الكتاب يعني الذين آمنوا بأنبيائهم وآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام تبقون مع أمة محمد تبقون مع أمة محمد قالوا فيه ويقال لليهود ما كنتم تعبدون قالوا نعبد عزير بن الله ويقال لليهود ما كنتم تعبدون قالوا نعبد عزير بن الله قال كذبتم ليس لله ابن ولا صاحبة ولا ولد قالوا فما تريدون قالوا فما تريدون قالوا أسقنا قال اشربوا فاستسقونا في جهنم ويشربون من غسلين نعوذ بالله ويقال للنصارى ما تنتظرون قالوا أسقنا قال اذهبوا فاشربوا فاشربون من جهنم قال لازم ان الله مسيح ابن الله قال كذبتم ليس لله اشرب ما تريدون قال ان اسقنا أشربون من جهنم أشربون من جهنم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر حتى يبقى من كان يعبد الله من أي بر أو فاجر ومعهم غفر أهل الكتاب الذي آمنوا بالرسل وآمنوا بالرسل من اليهود والنصارى فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس فيقال لهم يسألهم الله تعالى ما يحبسكم وقد ذهب الناس قالوا يقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم فارقنا الناس علشان ربنا ونحن أحوج إليه اليوم فيقال وإننا سمعنا مناديه ينادي ليلحق كل قوم بما يعبدون هنا فإننا ننتظر ربنا فإننا سمعنا مناديه يقال ليعبد كل إنسان يتبع كل إنسان من كان يعبد ونحن الآن ننتظر ربنا تعالى وتقدم قال هل تعرفونه؟ قالوا نعم فيأتي فأقول لا ما أنت ربنا فيأتي مرة ثانية ما أنت ربنا ثالثة قالوا تعرفونه قالوا نعم فيكشف عن ساق تعالى وتقدم ساق حقيقة يليق بجلاله وعظمته بدون تشبيه ولا تأصيل ولا تمثيل ساق حقيقة نثبتها لرب العالمين بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تأصيل تليق بجلاله وعظمته فيكشف عن ساق يدعون إلى السجود المنافقون ما يتركون يسجدون والمسلمون يسجدون فأبقى هذا ظهره طبقا يمثل فيرجع إلى وراء نعوذ بالله الشاهد أن الله تعالى وتقدس يكشف عن ساق فيعرفه المسلمون المؤمنون يعرفون الرسول ربنا يعرفون ربنا تعالى وتقدس حينما يكشف عن ساقه تعالى وتقدس مثبتوا أنه له ساق وأنه يليق بجلاله وعظمته بدون تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ثم يوضع الجسر ويجعله على بين ظهري جهنم ثم يوضع الجسر بين ظهري جهنم فيقال للناس يحاضرون قال وما الجسر قال مدحة مذلة عليه قال وما الجسر قال مدحة مذلة يعني أنه أحر من الجمر وأدد من الشعر وأحد من السيف الأبدر يمرون عليه الناس وعليه الشوف والاستعدان له أقاقيم فيجلبون إلى النار هذا الاستعدان يجلب اللي يريد أن الله تعالى يشتيه في جهنم فيسقطون في جهنم فيحطون في جهنم يشوف استعدادنا المؤمن عليها كالطرد والبرد والخريف يمر المؤمنون على الصراط كالبرق والطير أو كالخير في النظر يمر المؤمنون عليها كالبرق والطير أو كالخير في النظر يمرون مرور فوق والجسر تحت فناجي مسلم وناجي مخرج فناجي مسلم وناجي مخرج ناجي مسلم ومار مكربس نعم حتى يمر آخرهم يصحب سحر حتى حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. حتى يمر آخرهم بإيش؟ يسحب سحبا. يسحب سحبا يمر آخرهم يسحب سحبا يمر الناس كالبرق والطير أو كالخيل أو كذا وكذا أو أنه يركب على الأولى أو أنه يمشي على يديه ورجليه ويجري على يديه ورجليه أو أنه يسحب سحبا يعني يسحب كله جسده ملقا على الصراط يسحب سحبا. هذا صفة الصراط يوم القيامة. فما أنتم بأشد لي مناجدة بالحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار. فما أنا بأشد منكم أن تجلى ربنا تعالى وتقدس يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي على الصراط اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم معنا. وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فيقول الله تعالى إذا أبوا فما وجدت في قلبي مثقال دينار من إيمان. يقول إنهم إذا عبروا ووصلوا القنطرة اللي منها يدخلون الجنة قالوا يا ربنا إننا لنا أخوان يصلون معنا ويصومون معنا ما رأيناهم. يقول اذهبوا إلى النار وما وجدتموهم وعرفتموه فاخرجوهم. فيذهبون المجموعة كلها المسلمون يذهبون ويخرجون من كان في قلبه مثقال ذرة ذرة من إيمان يخرجونهم زينة دينار المقاذنة نصف دينار فيخرجون من النار كثمة مجموعة كبيرة يلقونه في واد يصب عليهم ماء الحياة. نعم. قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يهدي من مثقال ذرة. قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني بهذه الصفة فاقرأوا قوله تعالى إن الله لا يهدي إن الله لا يهدي من مثقال ذرة ويسألون حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ما يظلم مثقال ذرة ولا أقل من مثقال ذرة تعالى وتقدم والمنزه عن الظلم ما يظلم ولا أقل من مثقال ذرة ما يظلم ربنا تعالى. فيشفع النبيون والملائكة فيشفع النبيون وتشفع الملائكة ويشفع الصالحون شفاعة يعني يؤذى لكل من هو آل للشفاعة أن يشفع. أما أول فلا شفاعة للرسول بس على جنب بين العباد أما هذا فهي خلطة أو مشترك الشفاعة مشتركة يشفع الصالحون والأنبياء وغيرهم فيشفع الطفل في أبيه وأمه فيشفع الصالحون بآبائهم وإخوانهم إلى آخرنا. فيقول الجبار بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار. فيقول الجبار بقيت شفاعتي فيقبض من النار مجموعة كبيرة ويلقون في الوادي يصب عليهم ماء الحياة حتى ينبتون ثم يسألون من أجل يدخلون الجنة. فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعلوا في رقابهم الخواتيم. فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيخرجون في عنقهم أو في رقابهم قسم من جهنم مخرجون الجهنميون فيسألون الله أن ينتحوا عنهم فينتحوا عنهم. فيقولون أهل الجنة هؤلاء أتقاء الرحمن. يقول أهل الجنة هؤلاء أتقاء الرحمن لم يعملوا عملا قط. قال رحمه الله قال حجاج بن منال قال حدثنا أمام يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يعبس المؤمنون يوم القيامة حتى يؤمنوا بذلك ويقولون ليستشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو الناس خلقك الله بيدي وأسكنك جنته وسجد لك ملائكة وعلمك أسماء كل شيء لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيقول لست هناكم. قال اذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجر وقد نيعنا ولكن يأتون عن أول نبي بعث الله إلى أهل الأرض فيأتون نوحا فيسألون لست ويقول لست هناكم. اذكر خطيئته الذي أصاب سأله ربه بغير علم وكان يأتوا إبراهيم خليل الرحمن. قال فيأتون إبراهيم فيقول إني لست هناكم اذكر ثلاث كلمات كتبهن ولكن يأتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة كلمه وقربه نجيا. قال فيأتون موسى فيقول إني لست هناكم اذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس ولكن يأتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته. قال فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله لو ما تقدم من ذنبي وما تأخر فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيت وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله يدعني فيقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطه. قال فارفع رأسي فأذني على ربي بثناء وتحميد ليعلمني فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة وسمعت أيضا يقول فأخرج فأخرجهم من النار أدخلهم الجنة ثم أعود فأستأذن على ربي في داري فيؤذن لي عليه. فإذا رأيت وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله يدعني ثم يقول ارفع محمد وقل يسمى واشفى تشفى وسل تعطى. قال فارفع رأسي فأذني على ربي بثناء وتحميد يعلمني. قال اشفى ويحد لي حد. قال فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة وسمعته يقول فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داري فيؤذن لي عليه. فإذا رأيت وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله يدعني ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع واشفى تشفى وسل تعطى. قال فأرفع رأسي فأذني على ربي بثناء وتحميد يعلمني. قال ثم أشعر فيحد لي عدن فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة وقد سمعت يقول فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود. ثم تلا هذه الآية حتى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم. عافنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وحقنا بالصالحين ورب العالمين.